أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجمع الطيب المبارك، منتصف المصطفى والدعاء وطلبة العلم، مع المشايخ الأفاضل في هذا المنتصف العلمي المبارك، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجعله خالصا وجه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، ويسرنا أن يكون معنا الليلة فضيلة الوالد الشيخ زكريا الحسيني حفظه الله تعالى، يحدثنا عن موضوع هام، حدثنا عن موضوع هام في المنهج، حدثنا عن مصدر التلقي، حدثنا عن معالم وأصول أو معالم في أصول منهج أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة لا يتعصبون للأشخاص ولا للهيئات ولا للجماعات، وإنما هم مع الحق أينما كان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شيخنا في هذه المحاضرة، وأن يجعلها في موازين حسناته، وأن يرزقنا رزقا غرقا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أصحاب القلوب الطيبة والوجوه النيرة، نحسبكم كذلك والله نحسبكم، يا من جئتم حريصين على معرفة الحق، وليس لنا مقصد إلا الحق، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن تشعبت الأمور كما تشعبت في الأزمان المتأخرة، ولا سيما في زماننا، أقول فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه مخلصا: اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الحق واضحا بالنسبة لنا وألا يجعله ملتبسا علينا. أما بالنسبة لموضوع المدارسة الذي نتدارس فيه الليلة، فهو كما سمعتم حول المنهج، والمنهج كما لخص في مجموعة من العناصر، ليس كل المنهج، وإنما المقصود في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن هذه العناصر، ضوابط أو قواعد الحكم على المخالف، ومصدر التلقي، وتقديس الأشخاص أو ادعاء العصمة لهم، والتعصب للجماعات، وأخيرا أنواع الخلاف. هذه نقاط مطلوب منا أن نتحدث حولها، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: أولا، بالنسبة للحكم على المخالف، المخالف إما أن يكون غير مسلم وإما أن يكون مسلما، صحيح ولا غير صحيح؟ المخالف إما أن يكون غير مسلم معلنا بكفره، لا يدعي انتماءه إلى هذا الدين، فهذا واضح للجميع لأنه أوضح وأعلن عن نفسه، أوضح وأعلن عن نفسه، فلا يحتاج منا إلى جهد لنصل إلى الحكم عليه، فهو قد حكم على نفسه. وأما الصنف الثاني فالمخالف من المسلمين أو ممن ينتمي إلى الإسلام، والناس يختلفون، ولا يزالون مختلفين، أو نستطيع أن نقول وما زالوا مختلفين، يعني إلى الآن ولا يزالون في المستقبل مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف لا بد منه، والأمم اختلفت وافترقت كما أخبر عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإنما تضيع دينها بالافتراق والاختلاف، فإذا اختلفت أمة من الأمم على كتابها أو على نبيها وتفرقت، فهذا نذير بانسلاخها أو انسلاخ معظمها من الدين، ونذير أيضا بانهيارها وذهابها وضياعها. الاختلاف والتفرق، وأنتم تعلمون أن رب العزة تبارك وتعالى أمرنا بالاختلاف وحذرنا الاشتراك والاختلاف، وآيات القرآن الكريم واضحة جلية في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى عقب الآية التي نقرأها في كل خطبة وربما في كثير من الدروس ونسمعها وأنتم دعاء، نقرأها ونقولها ونلقيها على الناس ونسمعها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. ويقول جل شأنه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء فهم ليسوا منه في شيء فهم ليسوا من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وكثير الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ليس منا ليس منا محذرا الفرقة والاختلاف وحافظا صلوات الله وسلامه علينا على الألفة والتوحد والاجتماع والالتفاف التفاف المسلمين بعضهم حول بعض. فأقول الاختلاف لا بد منه، لكن الخلاف ينقسم إلى قسمين، وهذا يعني نقلنا من النقطة الأولى أو من العنصر الأول إلى العنصر الأخير، والحقيقة أنها كلها متشابهة، يعني ليست منفصلة بعضها عن بعض. الخلاف يعني المسلم المخالف الذي يخالفك، وأرجو ألا تظنوا أننا نتكلم عمن يخالف جماعتنا، لأنكم سمعتم في التقديم الدكتور محمد يقول إيه، فليس من منهج أهل السنة والجماعة التعصب للجماعة، ونحن ندعي أو نزعم أننا أهل السنة والجماعة، وكل من كان على هذا المنهج فهو من أهل السنة والجماعة، وليست جماعة بعينها معنونا لها بعنوان معين. انتبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. فنقول إن الخلاف طبعا بطبيعة الحال ينقسم إلى قسمين، خلاف في الأصول وخلاف في الفروع. أما الخلاف في الفروع فالباب فيه واسع ولا حرج فيه البتة، إنما يكون الحرج إذا تعصبت إلى رأي وأنت تعلم أنه يخالف الدليل الصحيح من الكتاب والسنة حتى ولو كان في الفروع. إنما يكون الخلاف في الفروع شرا إذا كنت تعلم أنك تتبع قولا هذا القول تتعصب لقائله، سواء كان مستمدا من الكتاب والسنة أو غير مستمد منه، يعني بغض النظر عن الدليل أنت مع الشيخ الفلاني، وكذلك القول بالنسبة للمذهب الفلاني، وكذلك بالنسبة للجماعة الفلانية، التعصب لرأي إمام من الأئمة، وأئمتنا كلهم على رؤوسنا ونحن تحت أقدامهم، أئمتنا كلهم على رؤوسنا ونحن لسنا تحت رؤوسهم، لا نحن تحت أقدامهم، نحن تحت أقدامهم نتعلم من علمهم ونستفيد مما أفاض الله عز وجل عليهم، ففقهوا هذا الشرع وفقهوه للأمة. أقول كل إمام منهم بيّن أنه ليس معصوم وأنه يمكن أن يخطئ وأنه يمكن أن يجتهد في مسألة فيها نص وهو لا يدري أن فيها نصا، لأنهم كلهم مجمعون على أنه لا اجتهاد مع ليه؟ مع النص. وهناك فرق في بين لا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد في النص، فانتبهوا لهذا. لا اجتهاد مع النص صحيح، لكن هل يمكن أن يقال لا اجتهاد في النص يعني في فهمه؟ لا، الاجتهاد في فهم النصوص مطلوب وموجود، مطلوب وموجود. إذن الخلاف في الفروع واسع، ودائما نضرب المثال بما حدث بعد غزوة الأحزاب بعد انتهائها. رجع الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم جميعا، وقائلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الجميع إلى بيوتهم ووضعوا السلاح ليبدأوا في الراحة، ليبدأوا في الراحة. فإذا جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله وضعتم السلاح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فيقول فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، يعني المعركة لم تنتهي، المعركة لم تنتهي وأنت وأصحابك تجاهدون والملائكة تجاهد معك، الملائكة لم تضع السلاح بعد. قال صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ قال إلى قريظة أو إلى بني قريظة. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمنين في الصحابة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر، وكان هذا بعد صلاة الظهر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وبنو قريظة كانوا في جهة من جهات المدينة أو في ناحية من نواحي المدينة أو في ضاحية من ضواحي المدينة. طبعا لم تكن هناك سيارات، يعني السيارة الآن إذا خرجت من قلب المدينة، وقلب المدينة المسجد النبوي، لو خرجت السيارة الآن من قلب المدينة وتوجهت نحو قريظة ولم يكن هناك زحام في أقل من 10 دقائق أو ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة يصل الإنسان الراكب إلى قريظة. لكن على الأرجل مع حمل السلاح تأخذ وقت. المهم دخل وقت العصر وأراد بعض الصحابة أن يصلي، لأنهم يعلمون أن الصلاة ذات وقت محدد، كتاب موقوت من الله عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأرادوا أن يصلوا، فقال البعض الآخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين. فلا ناهية ودخلت على الفعل المضارع فأكد بإيش؟ بالنون الثقيلة، خلاص فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قال الفريق الأول ما أراد منا صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، إنما أراد حثنا على الذهاب والتحرك، أراد منا الذهاب أو التحرك أو سرعة الاستجابة والذهاب إلى بني قريظة، ولم يريد منا تأخير الصلاة. فهؤلاء أخذوا به ما يسميه الآن البعض بروح النص، وإن شئت فقل بمقصود النص، والفريق الآخر أخذ بظاهر النص. ما ظاهر النص؟ لا يصلين إلا في بني قريظة. فصلى الفريق الأول والفريق الثاني أخر الصلاة إلى أن وصلوا إلى بني قريظة وقد غربت الشمس فصلوا العصر بعد غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فلم يعد أحد الفريقين ولم يقل إن هؤلاء أخطأوا أو إن هؤلاء أصابوا، يعني أقر الفريقين على الفهم، على فهم كل واحد من الفريقين. الكلام واضح؟ والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الخلاف كما قلنا في الفروع أو في الأحكام الفرعية. طبعا نحن أو الفقهاء بعد ذلك، كانوا يدققون في هذا الخلاف وصولا إلى أي شيء؟ وصولا إلى الغلبة على الفريق الآخر، أو وصولا إلى الحق الذي يسنده الدليل، وكلهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا ورضوان الله عليهم جميعا، كل منهم كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيت الكلام يقابل الحديث فخذوا الحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط، أما النوع الثاني من الخلاف فهو الخلاف في الوصول. فهل سؤال، هل الخلاف في الأصول سائغ أو غير سائغ؟ طيب أحسن، في بعض المسائل العقلية وربما سماها البعض فرعية في الأصول، يعني ليست أصلية في الأصول، يعني في العقيدة اختلف فيها علماء السلف لكن توحيد الله عز وجل هل يختلف فيه اثنان؟ الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع الوحيد الذي يجب أن يقتدى به، هل يختلف فيها اثنان؟ مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو إيه؟ توحيد العبادة لله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هناك بعض المسائل الخفيفة السهلة وإن كانت تمس العقيدة، إلا أن علماء السلف كما قلنا اختلفوا فيها، فالخلاف ربما كان سائغا. مثل ماذا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج؟ هذه مسألة عقدية صحيح؟ في العقيدة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج؟ طيب، ومسائل أخرى، هل يرى الإنسان في المنام ربه؟ قال فيها بعض الأئمة وذكرها عن نفسه، والبعض الآخر لم يذكرها إطلاقا. واضح الكلام، هذه أمور عقدية، ومع ذلك الخلاف فيها كالخلاف في الفروع، ليس خلافا غير سائر، لكن كما قلنا توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به آيات القرآن فاضحة لذلك، ولا مجال أبدا للإشراك بالله، ولو تسمى العمل الذي يعمله من يشركون بالله شيئا ممن ينتمي الى الاسلام ولا سماه باي مسمى، اتخاذ الزلفى او الشفعاء او هذا الكلام، وانتم تعلمون ان القران الكريم نص صراحه على ان المشركين في قبل الاسلام والذين جاء نزل القران ليدعوهم الى التوحيد قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول الرواتب لم تعيبون علينا اننا نسند الامر الى ائمتنا، نحن نعلم انهم يملكون لكن لا يملكون الا باذن الله، كما كان عيسى المسيح يحيي الموتى باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص باذن الله الى اخر موتى. فعيسى لا يفعل من عند نفسه لكن باذن الله، كذلك ائمتنا يفعلون باذن الله، وكذلك بعض الطرقيه يقولون ذلك، يقولون نحن لا نعتقد انهم يفعلون من عند انفسهم وانما يفعلون باذن الله. وهذه شبهه قد تنطلي على البعض، صحيح ولا غير صحيح؟ هذه شبهه، يقول يفعل لكن ليس بقدرته، انما بقدره الله وانه باذن الله يفعل باذن الله. طيب لتزال هذه الشبهه بهدوء نسال سؤالا، هذه الامور التي اثبتها رب العزه تبارك وتعالى معجزات للمسيح ابن مريم، هل اثبتها لغيره من الانبياء؟ سؤال اجيب يا عباد الله، القران واضح جلي، المعجزات التي اثبتها رب العالمين تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم هل اثبتها لغيره من الانبياء والمرسلين؟ الجواب لا. اذا هذه خصوصيه لا يقاس عليها، لا يجوز لاحد ان يقول انا افعل، انا استطيع ان احيي الموتى باذن الله كما كان عيسى، لان عيسى كان يحيي باذن الله ليس باذن نفسه، ولا يمكن القياس عليها. طيب فإذا كان هذا لا يجوز لحي، فهل يمكن أن يفعله ميت؟ هل يمكن أن يفعله ميت؟ أزيلت الشبهة ولا بقي منها شيء؟ ذهبت؟ طيب إذا نقول الخلاف في الأصول، من أين جاء الخلاف في الأصول؟ ظهرت بذرته بالذال وبالذال، كلاهما صحيح، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم قطعة من الذهب جاءته من اليمن، أرسل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءت وعنده أربعة من صناديد أهل نجد، يعني كبار في قبائلهم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار والمهاجرين ولم يعطي أحدا منهم شيئا من هذه القطعة، قطعة الذهب، وقسمها بين هؤلاء الأربعة. واحد من الأنصار، والأنصار والمهاجرون يمكن الشيطان يستحوذ على الواحد منا ومنهم، صحيح، فيقول كلمة لكن ربما قالها بحياء، وهو غالبا ينتظر الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في غزوة حنين لما قال بعض الأنصار أسلم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فقصهم بالعطية، وقال هذا الكلام ليس سرا بينه وبين نفسه ولا بينه وبين أحد آخر ليكون من المنافقين، كلا، وإنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الموقف أحد الأنصار قال: والله نحن كنا أولى بهذا من هؤلاء. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدم سكوته. لماذا؟ لأنه كأنه ينتظر قول قائل آخر. فقام ذو القويصرة الموصوف في الحديث بأنه مشمر الإزار، غائر العينين، ناتئ الرجلين إلى آخره، فقال: أعذب يا رسول الله، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له: ويلك أو ويحك، من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وبعض العلماء، بعض المشايخ يقول: لا، ضبط الرواية غير كده، لكن هذه الرواية على ما نحفظها وعلى ما هي مضبوطة في نسخ البخاري وفي الفتح وفي غيره. قال بعضهم يقول: خبت وخسرت أنت إذا لم أكن أنا أعدل. يدعو عليه هو إذا كان هو، إذا كان الرسول لا يعدل، كيف يعني؟ الإنسان منا إذا أراد أن يثبت صدقه وأنه على الحق، فإنه يدعو على من؟ على الناس، ولا يدعو على نفسه؟ يدعو على نفسه، كما يقول الصحابي: صمت أذناي إن لم أكن سمعت. ولا يقول لك: أنت صمت أذناك إن لم أكن أنا سمعت من رسول الله، هيدعي عليك ليه؟ المهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يرد إذن على هذا الرجل وعلى الأنصاري بقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إذا كنت لست أمينا عندكم فكيف ذلك؟ أنتم تأمنوني على خبر السماء، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت قريش وقالوا له: انظر ماذا يقول صاحبه في الإسراء، يزعم أنه سافر أو أسري به، انتقل من مكة إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال الصديق رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق، إني أصدقه في أعظم من ذلك أو في أكثر من ذلك، في الوحي يأتيه من السماء، في الوحي يأتيه. فإذا كنا نأتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي ونأخذه عنه، فلا نأتمنه على أمر تافه من أمور الدنيا، حتى ولو كان ذهبا، والذهب ذهب، والذهب ذهبا، واضح عن شايف الذهب يعني مهما كان هو ذاهب ذاهب، وأمور الدنيا كلها ذاهبة بكثيرها وبقليلها. أقول لما قال الرجل ذاك القول ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكتفي بالرد والتعليم، لكن بعض أصحابه في هذا الحديث روايتان، والروايتان الصحيحتان وفي البخاري، أن خالد بن الوليد قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية أخرى قام عمر بن الخطاب وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. الحافظ ابن حجر يقول: لا مانع من أن يقول أحدهما ويقوم الآخر ويقول بعده، لعله لم يسمع قولة الأول. المهم خالد يقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا خالد فلعله يكون يصلي، أو لعله يصلي. فقال يا رسول الله، وننتبه معاشر الدعاء وطلبة العلم انتبه لهذا. خالد يقول: كم من مصل يقول بفيه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. صلي كثيرا ما نسمع هذه العبارة ربما من العوام، ها؟ يصلي يصلي ايه بس؟ يصلي ايه بس؟ صلاة الشافعة. ده كلام بيقوله انسان بس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد على خالد، والرد لنا جميعا، ها؟ إني لم أؤمر أن أشق بطون الناس ولا أنقب عن قلوبهم. وفي رواية: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس. أنقب قلوب الناس يعني أقرفها وأدخل في داخلها لأرى ماذا فيها. فالتعامل التعامل مع الناس، مع المسلمين حتى وغير المسلمين، على الظاهر ولا على ما في القلوب؟ على الظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على انهم منافقون ولا على انهم مسلمون؟ مع علمه يقينا انهم منافقون، لكن كان يتعامل معهم على الظاهر. المهم نعود إذن، وهذا ينقلنا من النقطة الأخيرة التي هي الخلاف في الفروع أو في الأصول إلى تكملة الكلام على النقطة الأولى التي هي الحكم على الشخص أو على الكلام والفعل. هذا مهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ جاهلي. صحيح؟ صحيح؟ النايمين النايمين يجيبوا، النايمون يجيبون. قال له: إنك امرؤ جاهلي. صحيح؟ لا، غير صحيح، لن يقل هذا. إنك امرؤ فيك جاهلي، يعني فيك صفة من صفات فيك صفة. إذا الحكم عليه: من فعل كذا فقد أشرك، فقد كفر، فقد فعل، يعني فعل فعل المشركين وفعل فعل الكفار. صحيح؟ إذا الحكم على الأفعال وليس على الأشخاص، بل إن البعض وصل إلى الحكم على النيات. والنيات كلنا نحفظ أن النية محلها طيب، والنيات في القلوب، وعالم القلوب هو علام الغيوب وحده لا شريك له. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يستطيع أن يعلم بعلم الله بما يعلمه الله عز وجل، يطلب من الله أن يبين ما في قلب هذا وما في صحيح وما غير صحيح. يستطيع أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يطلب، ولو طلب لم يجب. لماذا؟ لأنه قدوة أمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومطلوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس على ماذا؟ على الظاهر. الناس يتساءلون الآن على البراهين والأدلة في الجنايات. بعض يقول لك مسجلين لهم، والبعض الآخر يقول لك ده القاضي ذكي فضل يحاول فيه لغاية ما. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال: يأتيني الخصمان وإنما أنا بشر مثلكم. يأتيني الخصمان، قد يكون أحدهما ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو ما أسمع. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يوحي إليه في قضية من القضايا أن من الخصمين على الحق يمكن أن يجيبه الله عز وجل. طيب لم يقض ولم يقض، فهل أي قاض في الدنيا أذكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، هل أي قاض في الدنيا أذكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقينا، وأنتم تعلمون ومن لم يعلم منكم فليعلم أن من صفات الأنبياء جميعا الفطنة، والفطنة هي أعلى الذكاء، هي ذروة الذكاء، فلا يمكن أن يكون قاضيا نقول أنه استطاع بذكائه أن يصل أو أن يجعل الجاني يعترف أو شيء من هذا القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع ذكائه وفطنته ينفذ حكم الله عز وجل على ما جاء في كتابه وعلى ما أمره به ربه سبحانه وتعالى، والأمثلة في ذلك كثيرة كما تعلمون. فهو صلى الله عليه وسلم يقول يأتيني الخصمان أو الخصم، طبعا الخصم يشمل فلعل أحدهما يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو ما أسمع. وقصة الملاعنة التي تمت أمامه صلى الله عليه وسلم تعرفونها، والمرأة كادت تسكت فيقام عليها الحد، لكنها استدركت بينها وبين نفسها وقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفت أربعة أيمان بالله إن زوجها كاذب، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان إيه؟ وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظروا المولود، لأنه طبعا مع اللعان نفي الولد، انظروا المولود يعني سيكون أشبه بمن. فلما نازل المولود وكان شبيها بالرجل الذي رمي به بالزنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نجعل هذه يعني علامة ودليلا وحجة وبرهانا لإقامة الحد عليها؟ لا، قال لولا حكم الله لكان لي ولها شأن، يعني لا أقمت عليها، لكن حكم الله هو الذي ينفذ، هو الذي ينفذ. أقول تجرأ البعض وطعن في نيات الناس سواء كانوا ممن ينتمون إلى العلم أو ممن لا ينتمون إلى العلم، الطعن في النيات هذا تجرؤ على حدود الله عز وجل وعلى محارمه، لأن النيات لا يعلمها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. لكن لو أن واحدا مبتدعا، طبعا نحن نتكلم عن المسلمين من أهل القبلة، ابتدع بدعة ويقر ببدعته، يقر بها ما ينفيها، ما يقول لا أنا لم أبتدع أو أنا لست صاحب بدعة أو متأول، هذه ليست بدعة. فطبعا المتأول تعرفون أن له حكما، لكن الإنسان الذي يعلم أن هذه بدعة ويفعلها ويقر ببدعته فلا حرج أن تسميه مبتدعا وأن تحكم عليه بأنه مبتدع. لماذا؟ لأنه أقر، كمن يقر بكفر فهو كافر، لست أنت الذي تكفره وإنما هو أقر بالكفر، وكذلك من أقر بالشرك إلى آخره. طيب، فهل المتأول غالبا، المتأول في البدع الغالب الغالب طبعا إلا البدع العقدية التي نشأت عليها فرق، إلا البدع العقدية التي نشأت عليها فرق، كلامي واضح ولا غير واضح؟ كبدعة المرجئة وبدعة طبعا القدرية وامتداد القدرية المعتزلة، بدعة الروافض، بدعة الخوارج، هؤلاء كانوا أولا ما نقول إنهم كانوا جاهلين ولا متأولين، وإنما كانوا يخرجون على المسلمين عن عمد. وانتبه، فإن بعض الخلفاء أو بعض الأمراء أو بعض الولاة كان إذا أرسل قائدا أو ظهر في جهة من الجهات التي عنده مجموعة من الخوارج ويقودها زعيم، يقول أنظرهم، يعني اسكت عنهم، لا تتعرض لهم بشيء، فإذا خرجوا وحملوا السلاح وكفروا المسلمين فحينئذ قاتلهم. إذا حملوا السلاح وخرجوا وكفروا المسلمين فحينئذ، يبقى إذا إيه؟ على الفعل ولا على النية؟ على الفعل، الظاهر الواضح أمام الناس، الظاهر الواضح أمام الناس، واضح يا إخواني؟ إذا خرجوا حملوا السلاح وخرجوا وكفروا المسلمين بالمعصية فحينئذ قاتلهم، فحينئذ قاتل. وهذا ينقلنا إلى مسألة، إذا كان هذه الفرق التي نشأت على بدع عقدية، هذا يجرنا إلى الكلام عن الجماعات. إذا كنا نتكلم عن الحكم على الأشخاص فكيف الحكم على الجماعات؟ الجماعات، كل جماعة تعلن أنها من أهل السنة والجماعة، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ كل جماعة تعلن أنها على منهج أهل السنة والجماعة، طبعا إجمالا، لكن كل جماعة لها دستور. وما معنى دستور؟ يعني منهج مكتوب. أنت لا تستطيع أن تحكم على جماعة إلا من خلال معرفة منهجها المكتوب. قد تسمى مبادئ الجماعة أو الأسس التي قامت عليها الجماعة أو القواعد التي تسير عليها الجماعة أو دستور الجماعة أو برنامج الجماعة، تسميه كما تسميه. تطلع على منهج الجماعة، فإن كان المنهج هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفهم السلف، فالإعلان حق، الإعلان الذي أعلن هو إيه؟ أنه أن هذه الجماعة منهجها منهج أهل السنة والجماعة، إذا هذا الإعلان صحيح. وإذا كان فيه ما يخالف فالحق أنها ليست على منهج أهل السنة والجماعة. إذا لا يجوز لنا أن نطلق ألسنتنا في الحكم على الجماعات من غير معرفة مناهجها، المنهج المكتوب الذي تسير. لماذا؟ لماذا هذا التحفظ؟ لأنك قد تجد أشخاصا يعملون أعمالا فتحكم على الجماعة من خلال عمل الأشخاص، والأشخاص يكونون مخطئين في نظر الجماعة وبالنظرة إلى منهاج الجماعة ودستورها، فلا ينسب خطأ الأشخاص على الجماعة. وإلا فكل جماعة سواء كانت على الحق أو على الباطل فيها أشخاص خالفون، صحيح؟ أو نقول بعبارة أخرى، الجماعة مهما كانت على الحق ففيها أناس يعني ليس كل من ينتمي إليها على درجة واحدة من الخلق ولا درجة واحدة من العلم، صحيح ولا غير صحيح؟ وإلا فالإساءات التي تصدر من بعض الأشخاص لا يجوز أن تكون سببا في الحكم على الجماعة. الأخطاء التي تحدث من بعض الأشخاص المنتمين إلى الجماعة لا يجوز أن تكون مناط حكم أو سببا للحكم على الجماعة. أرجو أن يكون الكلام واضحا. إذن الجماعات لا يحكم عليها إلا من خلال مناهجها وليس من خلال تصرفات أشخاص ينتمون إليها. هل الجاهل يعذر بجهله؟ مسألة مهمة ونحن سنمر بها مرورا سريعا، مهمة في غاية الأهمية. هل الجاهل يعذر بجهله؟ الجواب نعم، نعم، وتقولها بملء فيه. واضح الكلام ولا غير واضح؟ بملء فيك ولا فيك؟ ها؟ فيك بس، بملء فيك يعني بملء فمك. تقولها بأعلى صوت. الجاهل يعذر بجهله. وأنتم تعلمون الأحاديث الواردة في ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة حنين وهم يتوجهون وجدوا المشركين يعلقون سيوفهم على سدرة أو على شجرة وسموها ذات أنواع، فالمشركون يتبركون بهذه الشجرة يعلق سلاحه عليها، إذا علقوا أسلحتهم عليها فإنهم ينتصرون متوكلين على الشجرة، خلاص؟ قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وطبعا يعني هتبقى ذات أنواط بتاعتنا اللي تبعنا أحسن من ذات أنواط بتاعتهم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الذي يوحى إليه هو الذي سيحدد هذه الشجرة، فهتبقى مباركة فعلا، مدخل من صحيح ولا غير صحيح؟ مدخل من المداخل. وانتم تسمعون كذلك، يعني يقول لك ده سيدنا الحسين ده مش احنا اللي عملناها، ده ابن بنت النبي وصحابي ابن صحابي والى اخر ما هناك، صحيح؟ يختلف مثلا عن الشافعي عن الرفاعي عن البدوي والحضري كمان، ها؟ مفهوم يا مشايخ؟ فبقولوا ايه؟ اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. طبعا اقول قد تتصور العقول ان ذات الانواط هذه التي سيجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مساويه لهذه الشجره، شجره المشركين، انما ستفوقها. لماذا؟ لانها سيجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى اليه. وطبعا غني عن قولنا ان كل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وكل افعاله بركه ومباركه، صحيح؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله اكبر، انها السنن او السنن. السنن يعني ايه؟ الطرق. والسنن يعني الطريق، خلاص؟ قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم كفرتم، خرجتم من الملة، جددوا إيمانكم ولا عذرهم؟ بين لهم. وليس معنى العذر أن تتركه في جهله يتخبط، ليس معنى أنك تعذر الجاهل هذا. ثم إني كثيرا ما نقلت فتويين لإمامين من أئمة المسلمين حول هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل. أولهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما سئل عن الروافض يبايعون وينافحون ويصلى معهم، قال أما علماؤهم فلا وأما عوامهم فنعم. أما علماؤهم فلا يناكحون ويبايعون ويصلى معهم. قال أما علماؤهم فلا. وهذا يجعلنا ننتبه إلى أن صاحب البدعة المنظر لها الداعي إليها يختلف عن الجاهل التابع واضح الكلام؟ طيب. فقال أما علماؤهم فلا، لا يصلى معهم ولا يبايعون ولا يناكحون، لأنهم موغلون في هذه البدعة، ضالون مضلون يدعون إليها ويحاربون عليها. الإمام الثاني الإمام النووي رحمة الله عليه، بعدما انتهى من شرح حديث الإيمان والإسلام في صحيح مسلم، قال ومذهب أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، إلا ولا بد أن ننتبه لما بعد إلا. جماعة المدرسين، طبعا مدرس كان يجي الموجه ولا المفتش يفتش يوم يكتب الأستاذ مثلا مظهره جيد ومش عارف محضر درسه جيد وما اعرفش ايه إلا، يقول لك خلي بالك من الكلام اللي بعد إلا، مهم جدا الكلام. هو ايه الحكم؟ التقدير بتاعه فيما بعد إلا وليس فيما قبل إلا. فالإمام النووي يقول من أنكر مذهب أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، إلا من كان حديث عهد بإسلام، لسه داخل الإسلام جديد، عارف بأمور الإسلام ولا جاهل، أنكر شيئا هو يجهله نعلمه ونقول له كفرت مع السلامة، نعلمه. طيب. قال أو من نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، الناس اللي بتكفر أهليها يقول له أنت كافر وهم أنت كافرة ويحاربهم، من عوام المسلمين يا أخوان، انتبهوا لهذا الكلام، هؤلاء يعلمون ولا يقارنون ولا يكتب عليهم. أو من نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم. ننتقد ولا نصلي الأول؟ نصلي. طيب. نقف إلى هذا الحد، وبقي عندنا يعني العناصر الأخرى أيسر وأسهل وأقصر وأقصر من الذي مضى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وله الحمد في الشيء الطيب والبارك فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبقي ثلاث نقاط في موضوعنا نتكلم فيها على عجالة، أولها بالنسبة لأي جماعة أو أي مسلم عموما، سواء كان ينتمي إلى جماعة أو لا ينتمي إلى جماعة، الذي يضبط منهجه هو من أين يتلقى هذا المنهج، ما مصدر تلقيه. طبعا كما سبق أن قلنا، الكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، والكتاب طبعا نزل بلغة العرب بساعتها استوعبها. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي العربي الذي يتكلم بأفصح ما تكلم به متكلم من أهل العربية. وأنتم تعلمون أن القرآن أو الألفاظ القرآنية والعبارات القرآنية يمكن أن تحتمل حدود، صحيح؟ كما قيل القرآن حمال أوجه. وكذلك بعض السنة، فما الذي يضمن الفهم السليم أو يؤدي إلي المعنى المراد هو فهم السلف؟ لماذا؟ لأن فهم السلف معصوم. وهنا نقطة يجب التنبه لها، هل نحن ندعي العصمة للسلف؟ يعني نقول أبو بكر رضي الله عنه معصوم، عمر معصوم، عثمان معصوم، علي معصوم، وهكذا نعد كل الصحابة، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، الجواب غير صحيح. نحن نذل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم آل البيت، ونحترمهم، ونؤمن أنهم كلهم كانوا على الحق، فمن أخطأ منهم أخطأ في إرادة الحق، أخطأ فيما يريد، يعني هو يريد الحق لكنه ربما يجانبه الصواب، وذلك واضح في اختلاف الفتاوى بين الصحابة. ولا كيف يعني تفسرونها؟ عندما سأل رجل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، رجل من أهل الكوفة، قال إنه يعني ابتلع شيئا من لبن امرأته، فقال له أبو موسى حرمت عليك. قال يا أبا موسى أنا لم أتعمد الشرب ولم أشرب، إنما يعني لها فترات ابتلعت بدون يعني قصد أو هكذا، أو هذا معنى كلام الرجل، قال حرمت عليك. حتى أخذ أبو موسى الرجل وذهب به إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوقف عنده وقال أبو موسى جاءني هذا الرجل واستفتاني في كذا فقلت له كذا، فغضب فغضب عبد الله بن مسعود على أبي موسى، غضب عليه وقال له أترى هذا الأشمط يرضع؟ أترى هذا الأشمط يعني إنسان كبير يرضع؟ إن الرضاع أي المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، إن الرضاع هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إذن أبو موسى صحابي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ من العلم، ربما عنده من العلم ما ليس عند البعض الآخر، كل واحد من الصحابة عنده من العلم ما ليس عند الآخرين، يعني لا يوجد صحابي جمع علم النبي صلى الله عليه وسلم كله. وأنتم تعلمون قصة أبي موسى أيضا مع من؟ مع عمر، لما ذهب واستأذن ولم يأذن له عمر، بعد الثالثة ذهب يعني افتقده عمر، فقال ألم أسمع عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. أين هو؟ قالوا صرف. قال هاتوه ردوه. فجاء، ماذا الذي صنعت؟ قال كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لأحدنا وإلا انصرف. قال هذا سمعته من رسول الله؟ قال سمعته من رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال إما أن تأتيني بشاهد وإلا جلدت ظهرك. فذهب أبو موسى ومر على مجالس الأنصار، فأرسلوا معه أصغرهم، هكذا قالوا نرسل معك أصغرنا أبا سعيد الخدري، وذهب مع أبي موسى وشهد مع أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاستئذان إنه ثلاث فإن أذن لأحدنا وإلا انصرف. حينئذ قال عمر هكذا شغلني الصفق بالأسواق، يعني التجارة. لماذا؟ عايز يبقى تاجر من أكبر تجار المدينة؟ لا، يتاجر لماذا؟ ليأكل. وعلمتم أنه كان يتناول وهو وزير له من الأنصار على النزول على رسول الله، يتناولان في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما إلى يوم للعمل عشان يأكل ويشرب هو آل بيته، ويوم للعلم يوم ويوم، على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، كان يقولوا هي ساعة قلبك وساعة ربك. طبعا هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأنه كله لقلبه ولنفسه ولشهواته، ولم يجعل لله شيئا، ولم يجعل لله شيئا، لكن كان يقول هي ساعة ربك وساعة قلبك. المهم نقول اختلاف الصحابة في الفتوى دليل على ايه؟ على انهم ليسوا معصومين، على انهم ليسوا معصومين، ولم يدعي احد لاحد منهم العصمة، لم يدعي احد مهما كان من اهل السنة والجماعة. لكن لما نقول فهم السلف، فهم السلف كلهم، يعني الفهم الشامل الكامل العام للسلف من الصحابة والتابعين والتابعين القرون المفضلة الذي ذكر نبي الهدى رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، هذا فهم معصوم، معصوم كفهم عام للكل، وليس كل واحد على حدة، وليس كل واحد على حدة، وإلا فأنتم تعلمون أن قول الصحابي، قول الصحابي، صحابي، قول الصحابة، إذا أجمعوا على شيء فهو حجة، لكن قول الصحابي مختلف فيه بين الأصوليين والفقهاء، هل هو حجة أو ليس حجة؟ واضح ولا غير واضح؟ إذا لابد مع قولنا الكتاب والسنة أن يكون فهم الكتاب والسنة لفهم السلف. طيب وما استجد والأمور المستجدة التي يقولون طبعا الإسلام يصلح وصالح لكل زمان ومكان، ولا بد أن يجد حلولا للمشكلات الحديثة وكذا، طب كيف فهم السلف فيها؟ هذا التقييد غير صحيح. يدخل عليك صاحب الهوى بشبهة يشيح لك اللي عندك، صحيح؟ يقول لك طيب ما الأحداث أو الحوادث الجديدة؟ الإسلام لا يعجز عن وجود حلول لها. فين بقى تقول لي فهم السلف؟ سلف ايه يا عم؟ يقول فهم السلف كقواعد عامة، وإلا فإن الفقهاء كانوا يسترشدون ويقومون أقوالهم بإيه؟ بفهم السلف. وكذلك الفقهاء في العصر الحاضر عندما يجدون حلا لمشكلة محدثة إنما يستندون ربما ليه؟ لتصرف من بعض الصحابة، لتصرف من بعض التابعين، لابد أن يجد لها إيه؟ مستندا يستند عليه من القواعد العامة التي وضعها السلف في المصالح والمفاسد والقواعد التي أخذت من أقوالهم ومن نصوص بعد نصوص الكتاب والسنة، أن القواعد العامة المعروفة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن الأمر كلما ضاق اتسع، إلى آخر ما هنالك من القواعد معروفة. هذه القواعد إنما أخذت من فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة. فلذلك نقول لابد من فهم السلف. لماذا؟ لأننا كما يقال يا إخواني في القوانين الوضعية، بالضبط كما يقال في القوانين الوضعية، القوانين الوضعية وضعها بشر، صحيح؟ إن كان واحدا، إن كان اثنين، إن كانوا ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر، عشرين، مئة، فهم بشر. طيب العقول تتفاوت، والأفهام تختلف صحيح؟ فكيف تلزمني لما قلوبك لما يبقى قانون ودستور بيبقى ايه؟ ملزم صحيح؟ القانون بيبقى ملزم لمن ينضمون تحته ملزم لهم في الأخذ به. فكذلك الأحكام الشرعية عندما تقول لي هذا حلال وهذا حرام معنى ذلك أنك تريد أن آخذ بقولك في التحريم والتحليل صحيح؟ فإذا ترك الأمر لأفهام الناس فإن الأفهام تختلف فعقلي يختلف عن عقلك، فهمي يختلف عن فهمك. لماذا ألزمك بفهمي وأضرب عن فهمك وعقلك صفحا؟ إذا يبقى الخلاف، والخلاف الذي يؤدي إلى التناحر ليس مجرد خلاف، الخلاف الذي يؤدي إلى التناحر والتدابر. إذا لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. طيب فإذا لو فرض أن هناك مسألة، لو فرضنا جدلا أن هناك مسألة استخلفت ولم نجد فيها قولا للسلف، فماذا نفعل؟ القياس. طيب هل يستطيع أن يجري القياس من لا علم له بلغة الكتاب والسنة؟ هذا سؤال مهم. القياس هو عبارة عن إيه؟ عن التشبيه الذي وضعه أهل البلاغة صحيح؟ تشبيه الشيء الفلاني يشبه الشيء الفلاني إذا سيأخذ حرمته. وجه الشبه أو الجامع أو الرباط بين الأمرين هو هذا. إذا يا إخواني لابد إذا لو فرض أننا اجتهدنا في الفهم في أمور، أقول لو افترضنا جدلا أننا لا نستطيع أن نستخرجها من فهم السلف، يبقى إذا لابد من مقتضى اللغة مع معرفة الشرع وليس مقتضى اللغة وحدها. لأنه بعض الناس قد يظن في مسألة اللغة أنه يفتح معجم ويجيب الكلمة مع معنى الكلمة في المعجم ويطبقها ويأخذ منها حكما شرعيا. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وإلا فأنتم تعلمون أنه في الفقه وفي غير الفقه من العلوم الإسلامية يقولوا تعريفه لغة وتعريفه شرعا أو اصطلاحا صحيح؟ يعني إذا الشرع له استعمالات، ونحن نقول إن لغة الفقه تختلف عن لغة الحديث، عن لغة المصطلح. لغة الفقه يعني، وأضرب مثالا صغيرا واضحا. فالواجب في الفقه هو إيه؟ بعدين ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. طيب الواجب في النحو ينطبق على هذا الكلام؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الكلام. الواجب في النحو يقول لك يجب رفع الفاعل صحيح. هل لو واحد اخطأ ونصب الفاعل يبقى آثم وسيحاسب امام الله عز وجل على تصوير الفاعل لانه ترك واجبا؟ لا، وليس هذا تهوينا من امر اللغه، لاننا نقول ان اللغه هي التي نفهم بها النصوص الشرعيه فهما صحيحا، نفهم بها النصوص الشرعية فهما صحيحا. إنما أريد أن أشير إلى شيء آخر، هو أن أناسا ربما انتموا إلى العلم قديما وحديثا يضللون الناس بأفهام أو بمعاني بعيدة كل البعد عن المعنى اللغوي والشرعي المعروف لدى المسلمين. فمثلا قد يقول لك إن الخلق كلهم سيدخلون الجنة حتى إبليس وفرعون. طيب يا مولانا العذاب المذكور في القرآن بالنسبة لهؤلاء الكفار، يقول لك ده من العذوبة. ف فهل العذاب والعذوبة في اللغة أو في الشرع بمعنى واحد؟ العذاب والعذوبة، العذوبة الماء العذب الذي تشربه هنيئا مريئا هو عذاب بالنسبة لك، أو العذاب الذي يعذب به واحد مسجون هل يجد فيه لذة، لذة الشراب الحلو أو العصير أو المطعم الهنيء فيتلذذ به فيكون عذوبة بالنسبة له؟ إذا هذا ملحا خطير، ملحا خطير، ويلبس به بعض الناس يقول لك لا أصلك إيه؟ أصلك أنت مش فاهم، أصل دول ما خلي بالك ما تمشيش وراهم، دول أهل الظاهر، النصوص لها ظواهر وبواطن، في شريعه وفي حقيقه، سيبك من اهل الشريعه خلينا في اهل الحقيقه. وبعدين والامر طبعا لابد ان يتطور ويستمر الى ان يقول لك انتم تاخذون علمكم عن ميت، عن ميت، عن ان تقول حدثنا فلان، طب فين فلان؟ تقول له مات. طيب حدثه فلان، وفين فلان؟ مات. لغايه ما توصل للرسول صلى الله عليه وسلم مات. فقلت يا سيدنا الشيخ ولا يا مولانا بتاخذ عن مين؟ يقول لك لا، بناخذ عن الحي الذي لا يموت، حدثه قلبه عن ربه. تبنى الاحكام على المنامات، والله اقسم لكم بالله ان بعض المسلمين وربما من المتدينين والمتدينات من يخبلهم الشيطان تخبيلا بسبب مثل هذه الامور. امراه تسال تقول عندها طفل عمره 7 سنوات ولا 5 سنوات، بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بالمنام وبيعرفها الصح من الغلط. وبعدين قاعده ترغي رغيا طويلا وتحكي بالتفصيل الممل. طب وبعدين ايه المطلوب مني؟ انت بتتصل بي عايزه ايه؟ انت ايه رايك في الرؤى دي؟ يبقى رايي ان انا اسالك سؤال، الرؤى دي هيترتب عليها فعل واحكام شرعيه ولا ما هيترتب؟ طبعا هيترتب عليها لانها بتقاطع زوجة اخوها لانها هي عملت لها سحر، ومش عارف بتكرهه، ومش عارف بتكره مين، وقطعت رحمها بسبب مثل هذه الرؤى. قلت لها الانسان ياخذ دينه من الكتاب والسنه وليس من الرؤى المناميه ولا من الاحلام الشيطانيه. يبقى مطلوب خلي بالك، بقول لكم دي بتخبل الناس وتخرب عليهم حياتهم الدنيويه قبل ان تخرب عليهم اخراهم. بحجه ايه؟ بحجه ان كنت اهل الشريعه اهل الظاهر، واحنا اهل الباطن، احنا اهل الحقيقه، حقيقه ايه؟ وبعدين بسرعه يعني انت تيجي تمسكه زي ما بيقولوا تمسك زي الحيه، تمسك دينه تلاقي راسه، تمسك راسه تلاقي دينه. المهم يخرج لك من موضوع لموضوع بسرعه. طيب ويقارن لك بين الخضر والياس، ويقول لك ده الخضر بقى الياس والخضر وموسى. موسى كان يوحى اليه واحد بقى نبي من الانبياء زي اي نبي من الانبياء. وطبعا في هذا قله ادب قله حياة، لأن موسى كليم الله ونجيه، ليس مجرد نبي من الأنبياء يوحى إليه وخلاص، لا. وبعدين يقول لك أما الخضر فكان عنده علم لدني. ما معنى لدني؟ وعلمناه من لدنا يعني من عندنا. فأسألكم هل هناك علم من عند غير الله؟ أي واحد منكم بيتعلم يعلمه الله ولا العلم من عند غير الله؟ من عند الله. وعلمناه من لدنا علما. وبعدين في الحديث الصحيح يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن هذه القصه، يقول إن الخضر قال لموسى: يا موسى إن الله علمك علما لم يعلمني وعلمني علما لم يعلمك. اداني علم ما علموش لك. وطبعا دي واضحة فينا كلنا. يعني لو أنتم مثلا 100 150 200 ودرستم دراسة واحدة وكتبا واحدة وتخرجتم تخرجا واحدا، فهل تستوون؟ لا. لا بد من التفاوت. يعطيك الله ما لا يعطي غيرك، ويعطيك الله على قدر إخلاصك وعلى قدر تقواك. واتقوا الله ويعلمكم الله. فلا بد هنا من التفاوت. هذا فضلا على ان يكون ايه وحي يوحيه الله عز وجل لانبيائه. والراجح عند اهل السنه والجماعه ان الخضر نبي من الانبياء. واضح. قال ذلك: وما فعلته عن امري. وما فعلته عن امري. وما فعلته عن امري. انما عن امر الله. اذا بوحي من الله. إذن بوحي من الله تبارك وتعالى. طيب يا اخوان، طبعا تأويل أسماء الله وصفاته بحجة أن اللغة تحتمله. إذا فكرت في هذا التأويل وجدت أنه يبعد بك بعيدا عن المعاني التي أرادها الله عز وجل. حتى ولو أرادوا التنزيه والتقديس فإنهم يقعون في تخليط وتلبيس. فيصرون على تأويل استوى على العرش بما استولى عليه. ومعلوم من اللغة أن الاستيلاء على الشيء بعد أن لم يكن معه. يبقى كان مع مين؟ يبقى العرش كان مع من قبل الله عز وجل فاستولى عليه رب العالمين. عجيب، كلام عجيب، كلام عجيب. وابن القيم وغيره من العلماء، والعلماء حتى بعض أئمة الأشاعرة بيقولوا إن احنا لو أولنا يد الله في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم بالقدرة، فقوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون هنا في هذا الموضع لا يمكن تأويل اليدين بالقدرة ولا بالنعمة. لماذا؟ خلوا بالكم بقى، للرجوع إلى اللغة، للرجوع إلى اللغة. لذلك بنقول اللغة مهمة، للرجوع إلى اللغة. لأنه لما نقول لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فهل الله قدرتان؟ الله عز وجل له قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. طيب، قالوا: ولا يصلح أن يفسر بالنعمتين، لأن نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله له نعمتان اثنان فقط؟ لا. واضح ولا غير واضح؟ فإذا التأويل والتفسير الإشاري والباطني وما شابه هذه الأمور، هذا من الضلال الذي هو بعيد كل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة. تقديس الأشخاص ومرتبط بالبند الأخير أو العنصر الأخير، وهو التعصب للجماعة. هل في دين الله عز وجل تقديس لأشخاص؟ ما معنى التقديس؟ التنزيه، ادعاء العصمة، هو نفس الكلام. هل أحد من الخلق معصوم غير الأنبياء؟ الجواب: العصمة لأنبياء الله ورسله فقط. الصديقون والشهداء والصالحون وأتقى الأتقياء بعد الأنبياء ليس أحد معصوما. خلاص، إذا فلا تقديس لشخص. تقديس الأشخاص يؤدي إلى التناحر طبعا، ويؤدي إلى أشياء في غاية العجب والغرابة. يعني عندما يقول بعض متعصبة الحنفية مثلا في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته جبة الحنفية، قال يعني جاءت من أتباع الإمام أبي حنيفة، وكان فين أبو حنيفة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الجبة الحنفية؟ أو يقول إنه الملة الحنيفية الواردة في الآيات المقصودة بها، المقصود بها إيه؟ اتباع مذهب أبي حنيفة. فطبعا كلام يضحك، كلام يضحك منه الصغار فضلا عن الكبار. واضح يا إخواني؟ طبعا ناهيكم عن إيه؟ عن الكذب في الأحاديث، ولعلكم درستم أو البعض منكم درس في مصطلح الحديث، أنه من الكذبة الذين ينصرون المذهب بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب أدلة، كما قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هل يتصور أي عاقل منكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الألفاظ؟ ممكن؟ ممكن؟ مستحيل، مستحيل، يستحيل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقد أجمعت الأمة على فضل الأئمة الأربعة، الأمة كلها مجمعة على فضل الأئمة الأربعة، ولا يجوز أن يشبه واحد منهم بإبليس، بل في القول المكذوب أنه أضر على الأمة من إبليس، ما هو تشبيه. فقاتل الله التعصب، قاتل الله التعصب. التقديس يا إخواني، تقديس الأشخاص أنا أسألكم سؤال، لأنه هذا سؤال وارد عندما نقول الجماعات والانتماء للجماعات، والأصل أنه لا جماعات في الإسلام، المسلمون كلهم الأصل أنهم جماعة واحدة. فسيقال أنتم تنتمون إلى جماعة، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ نقول نعم ننتمي اسما بس، لكن هل سمعتم يوما من الأيام أحدا يقول قال إمامنا الشيخ حامد التقي؟ هل معنى ذلك أنه لم يكن عالما ولا يستاهل أن ينقل عنه علم؟ ها؟ يحدثنا واحد من قدامى أنصار السنة يقول مات شيخ من الشيوخ، من شيوخ الجماعة في الغربية، وجاء واحد بعد صلاة الجنازة وقف وقال ما رأيت جماعة أضيع لشيوخها من جماعتكم أنصار السنة. أضيع لشيوخ يعني إيه؟ مطلوب بقى نحن نرفع شيوخنا ونقدسهم؟ لا، نحن نحترمهم ونجلهم، واحترام سلف الأمة عندنا أعظم. لما يجي واحد زي هذا الشيخ الكبير السن يقول شيوخنا، أنا أقول له قال عمر، قال أبو بكر، أنت عايزنا نسيب، عايزنا نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين وأئمة الهدى، ويقول قال حمد الفقي، قال عبد الرحمن الوكيل؟ مش صحيح، ليس صحيحا، هذا الكلام ليس صحيحا. لا نترك، إذا نقلنا عنهم علما فننقل، ونحن نحترمهم ونجلهم. وهناك فرق كبير بين الاحترام وبين التقديس، هناك فرق كبير جدا بين الاحترام وبين التقديس بمعنى ادعاء العظمة، وإلا صرنا مثل الروافض الذين ادعوا العصمة لأئمتهم. ولا تظنن أنهم يدعون العصمة للأئمة الاثني عشر من آل البيت فقط، فإنه يوم خطر الشيخ علي الحليفي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وانتقد الخميني كان التخطيط من الروافض لقتله، لأنه تعدى واعتدى اعتداء عظيما على رمز من رموزهم المقدسة. فانتبهوا لهذا. قال الإمام أي إمام، أو كما قال بعضهم يعني واحد منهم بيقول بسم الله ما شاء الله دم الإمام الشهيد يجري في عروق الأولاد، ولعلك تقول أن نحن نريد دم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجري في عروقهم. فأقول لك إن الناس الآن انتبهوا لفضولة الكلام، في حاجة إلى قدوة قريبة. القدوة القديمة يعني ما عادش ينفع، نحن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم. القدوة القريبة هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، لا يمينا ولا شمالا، لا نصا ولا استنباطا، لا موضوعا ولا محمولا. واضح يا اخواني كلام غير مقبول. انما القدوة علماؤنا، علماء اهل السنة والجماعة، عندما يشرحون الشهادتين يقولون ما معنى شهادة ان محمدا رسول الله؟ أنه هو المسؤول، هو القدوة وحده، هو القدوة وحده. الشيخ تتلقى عنه العلم أهلا وسهلا، ممكن تتلقى عنه الأخلاق الكريمة أهلا وسهلا، لا حرج. يمكن أن تخالفه، ومخالفته ليست كفرا ولا فسقا ولا معصية، لكن مخالفة الرسول، اتباع الرسول، يمكن أن تخالفه؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أي إمام من الأئمة من أول الصديق رضي الله عنه إلى آخر واحد من هذه الأمة يمكن أن تقتدي به، صحيح؟ مفيش معنى. لكن ممكن تخالفه؟ الجواب نعم، نعم تقولها بأعلى صوتك، يمكن أن أخالفك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن تخالفه؟ أنت عملت ذلك بعدت مع بره، مش بره المسجد، خلاص؟ انت عملت مخالفة رسولك صلى الله عليه وسلم فلست شاهدا الشهادة الثانية، واشهد ان محمدا رسول الله. هذا الداء الذي هو تقديس الاشخاص ربما هو يدفع إلى التعصب للجماعة، أو التعصب للجماعة يدفع إليه، ولذلك هناك تلازم بين الأمرين، التعصب بالأشخاص أو بالجماعة أو تقديس الأشخاص، كل منهما مرتبط بالآخر متلازمان. إذا قدست إمام الجماعة أو مؤسسها فاعلم أنك تتعصب للجماعة، وإذا تعصبت للجماعة فإنك تقدس أئمتها وأشخاصها. ونحن نمعى على غيرنا من الفرق الضالة كالروافض والخوارج وغيرهم أنهم قدسوا أشخاصهم، أشخاصا في جماعاتهم أو قادتهم أو زعماءهم. وطبعا التقديس طبعا لدرجاته ويختلف. فإذا قرأت على سبيل المثال تاريخ الخوارج وجدت أن كل مجموعة منهم تكفر الأخرى وتنزه زعيم المجموعة، والذي يحكم به على بقية المجموعات هو الحق الذي لا محيد عنه. فهذا الذي يؤدي إليه التعصب. الفرق بين الجماعة والفرقة، الفرق السابقة التي نشأت على بدعة عقدية هذه الفرق. الفرقة من الفرق الضالة هي التي نشأت على بدعة عقدية، كالخوارج سيدهم اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعبد يا رسول الله فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ما كملناش الحديث. لما خف يعني ولى ظهره قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئض هذا وفي رواية البصار من صئ هذا وفي رواية من نسلها والرواية الثالثة توضح المراد بإيه بالروايتين السابقتين من نسلها قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن. وهذا فيه تنبيه للناس لما نتكلم عن الشعر يقولوا لا إله إلا الله يا أخي مش إخواننا. انتبه لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم للخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى تحقر تقول دحنا ضيعين دحنا ضيعين. وهذه مشاكل هذه المشاكل تحدث بنا يعني إن قربت أو ضعفت في مكان من الأمكنة في فرع من فروعنا ذهبت لصلاة الجمعة أو الجمعة اللي فاتت شاب من الشباب يحكي لي الجمعة الماضية كان عندنا الشيخ كلنا وطلعنا ما فيش حاجة وطلعنا ولا حاجة ولا نسوي حاجة يتكلم عن ايه؟ عن الزهد طلعنا ولا حاجة. طيب وبعدين؟ قال لي رئيس الفرع وابنه زعلانين منه. ليه؟ لأنهم قالوا له يا شيخ كلمنا في التوحيد فلم يستجب. فالراجل راجل كبير السن يعني حوالي 86 سنة يقول أنا ما أردت لا أريد إن كل واحد يجي هنا يخطب في التوحيد وفقط، لا أنا عايز كل خطبة لا تخلو من كليمات عن توحيد الله، لأن ده المنهج اللي احنا يعني ما فيش خطبة تعدي من غير كلام في أثناءها كده ولو سطرين عن ايه؟ عن التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله وعدم مش كلام يعني كلام معقول ولا غير معقول؟ معقول، ولما يقول ايه؟ احنا مش عايزين خطب إلا في التوحيد بس، هنقول له لا احنا الإسلام عقيدة بس، ها؟ الإسلام شامل صحيح؟ لكن لما يقول مفيش مانع اللي يخطب بس عايز يتكلم يعني كلمتين كده في التوحيد فأقصد هنا انه لما تقول ايه طلعنا ولا حاجة بالنسبة لإيه؟ للزهد في الدنيا أو للأكثر من العبادة ما في ده كلام جميل وكويس بس أين تعليم الناس دينهم؟ يوما من الايام بعض الشباب بيقول لي انت ما بتتكلمش في الرقائق ليه؟ قلت له سيد الرقائق سيد الرقائق الشيخ فلان ويليه الشيخ فلان واللي بيتكلموا في الرقائق كثيرون اللي بيعلم الناس دينهم مين؟ لما تيجي تلقي درسا ايها الداعيه في مساله فقهيه ويطلع لك الشباب المتدين اصحاب اللحى يقول لك والله ما كنا عارفين الكلام ده والله ما كنا عارفين الحكم ده. طب ما نتعلم ايه؟ هنقعد بس في الرقائق والزهد في الدنيا ولابد ان احنا نلبس الاكواب الموقعه ولابد ان احنا مش عارف ايه ولابد ولابد ولابد كل الدروس في هذا وبعدين متى نتعلم ديننا؟ متى يعلم العوام دينهم؟ سيظلون جاهلين والاثم عليهم ولا علينا؟ الإثم علينا نحن والإثم علينا نحن. إذا يا إخواني الفرق بين الجماعات والفرق، الفرق القديمة لابد كما قلت بداية لا تحكم على جماعة إلا إذا قرأت منهجها، فإن وجدت في منهجها بدعة من البدع العقدية فحينئذ ما تستطيع أن تقول إنها صارت فرقة. تقول انها صارت فرقة. لكن بدون معرفة منهجنا لا يجوز لك والله لا يجوز ان تحكم عليها. واضح الكلام؟ الفرق التي انبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة، كل فرقة منهم قامت على بدعة عقدية. الخوارج كما تعلمون كفروا من؟ الأول كفروا علي بن أبي طالب بحجة إن الحكم إلا لله، بحجة إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال. فلذلك قال علي القول وأصبحت قولا مأثورا ومثلا يطرق إلى يومنا هذا، وهو أول من قالها، كلمة حق أريد بها باطل. الذي قال هذا الكلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعليقا على قول الخوارج إن الحكم إلا الله عز وجل، يقول إن الحكم إلا لله. هل أحد يماري في قوله تعالى إن الحكم إلا لله؟ هل أحد يشك في ذلك؟ هل أحد يناقش فيه إن الحكم إلا لله؟ لكن ماذا أرادوا به؟ أرادوا به حقا أم أرادوا به باطلا؟ أرادوا به باطلا، كلمة حق أريد بها باطل. وتعلمون بقية القصة، وأنه علي رضي الله عنه أرسل إليه ابن عباس لمناقشتهم، وماذا كان في المناقشة، وماذا كانت النتيجة بعد الإيه؟ بعد المناقشة. في نفس الوقت خرجت الفئة الثانية أو الفرقة الثانية، واللتان الفرقة الأولى والثانية قال فيهما علي رضي الله عنه إنما هلكت في طائفتان، هلكت في طائفتان. الخوارج اللي كفروه هالكون طبعا، لا شك أنهم هالكون وأنهم كلاب أهل النار كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفرقة الثانية اللهون، قالوا علي هو الله، قالوا علي هو الله، علي هو الله إلى آخر المقال. واستتاب فلما لم يتوبوا حفر خندقا وأوقد فيها فيه النار وألقاهم فيها، وعاتب عليه ابن عباس عتابا شديدا. لماذا؟ قال لو كنت مكانه لقتلتهم قتلا ولا قلتهم في النار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، الله رب العالمين. ففئتان ظهرتا في عهد الصحابة، فرقتان، كل فرقة تقوم على إيه؟ على بدعة بالنسبة للعقيدة وليست بالنسبة للأحكام الشرعية في الفروق. واضح يا إخواني؟ إذا هذه الخلاصة، الخلاصة أن الفرق بين الفرقة والجماعة، جماعة قد تؤسس ويقولون أنه نحن نريد الخير، طبعا كل يريد الخير، لا شك أن الكل يريد الخير، لكن كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغه أو لم ينله، كم من مريد للخير لم يبلغه أو لا يبلغه، فالكل يريد الخير. فإذا أردت أن تعرف جماعة وتعرف الحكم عليها وكيف تصنع فلتقرأ منهجها ثم ماذا؟ بعد أن عرفت هل يكفي أن نحكم على الجماعة ونهجرها؟ ولا لابد من المناصحة يا إخواني والدعوة؟ لابد من المناصحة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وانتبه، فإن رب العالمين تبارك وتعالى جعل دعوة أهل الكتاب تختلف عن دعوة غيرهم من المشركين، ولا كله سواء؟ الله عز وجل جعل دعوة أهل الكتاب تختلف عن دعوة غيرهم من الكافرين والمشركين، مش كله عند العرب صابون، لا لا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أهل الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني خلي بالك، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وأن يشركوا به شيئا. فإنهم عرفوا التوحيد، عرفوا ذلك، يعني عرفوا التوحيد، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلهم. فإذا صلوا، يعني لا تنتقل من ركن إلى ركن إلا بعد أن ينفذوا الركن الأول. ثم لماذا لأنك تقدم على قوم من أهل الكتاب إذن؟ يعني يعرفهم أن هؤلاء لهم دعوة خاصة. لماذا؟ لأنه عنده بقايا عنده. كذلك هذه الجماعة المتبعة ما أجعلهم كالمشركين وأنت أدعوهم دعوة الخارج من الإسلام مرة واحدة، لا عنده أشياء أنمي فيه الحق الذي عنده، أنمي فيه الحق الذي عنده، أبعثه فيه وأنشره. مهم جدا هذا الكلام. وأنبهه تنبيها رقيقا لطيفا في ليه؟ إلى المآثم أو المخالفات التي هو فيها. فإذا لم يتنبه انتقلت من التنبيه الخفيف اللطيف إلى ليه؟ الوسط، ثم إلى الأعلى، حتى ولو أدى إلى انتهاره انتهارا شديدا بعد ذلك، بعد إيه؟ آخر مرحلة. فإذا لم يصلح أي دواء معه فحينئذ فارقه واعتزله واجتنبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأظن استغرقنا الوقت كفاية كده. بس عايزين تروحوا ها؟ ما فيش داعي للأسئلة ليه والله؟ طيب شوف الأسئلة اللي حول الدرس لعلها شبهات، وطبعا الشبهات واجب إزالتها، يجب وجوبا. هل يجوز الحكم على بواطن الناس من أعمال القلوب بما يظهر من قرائن أحوالهم؟ أي رجل يختال في مشيته يوصف بالكبر، ورجل يحدث الناس بخفي عمله يقال إنه فيه رياء، أو ما غير ذلك. طيب أنا أسأل، يحكم عليه ولا يدعى وينصح؟ لأنه في الحقيقة إذا حكمت عليه سيصير في قلبك منه شيء، لكن إذا نصحته يا إخواني الوقت ضيق، والموضوع يعني حجمنا تحديما. وإلا الأصل سؤال كنت أردت أن أبدأ به المحاضرة، لماذا ندعو الناس؟ لماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس؟ لإنقاذهم من النار، فكيف تتفنن كيف تخرجه من النار؟ إذا ابتغفته وصديته مش هيسمع منك ولا هيسأل عنك. يبقى أنت دعوته هتقول أقمت عليه الحجة؟ لا والله ما أقمت عليه الحجة. الصدود أنت صددته، والذين يصدون عن دين الله ويصدون عن سبيل الله يعني طبعا لهم ما لهم. خلاص يا إخواني وضع الكلام. فأولى من الحكم عليه أن تدعوه وأن تحسن في دعوته. واضح؟ لما تقول لواحد يا أخي توبة طويل انت فيك كبر، يعني اذا ما نولكش على وشك هيقول لك روح ان شاء الله سهل، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن لما هو بيصلي جنبك ولا انت لحقته وقلت له عايز اشرب معاك كوبايه شاي، ولا ادعوك تشرب معاك كوبايه شاي، وبعدين كده يعني ألنت له الكلام، يمكن أن يستجيب، صحيح؟ فبما رحمة من الله للكلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم لانفضوا من حولك، فما بالك بنا نحن. واضح؟ ولما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا، يقول لك لا ده كان عايز خطه في دماغه على طول لين. ايه بقى؟ طب ما هو ثبت ان القول اللين ما جابش، هو ربنا ما كان يعلم أنهما سيقولان له قولا وهو لن يستجيب، الله يعلم. ومع ذلك أمرهما بالقول. لماذا؟ ليكونا قدوة لغيرهما أولا، ثانيا لإقامة الحج عليه، عشان ما نقولش أعان عليه الشيطان. لا، ما تعينش الشيطان عليه، يبقى بهدوء وبالرزق والمين. وما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شر. ما هي أهم الأصول بصفة عامة التي لا ينبغي الاختلاف عليها، أو أهم الكتب التي تكلمت في أصول أهل السنة والجماعة؟ الكتب كثيرة وكثيرة جدا. كل كتب العقيدة الشيء الذي يقولون أجمع أهل السنة والجماعة فيه فهي الأصول التي لا خلاف فيه. وإذا قالوا اختلفوا في المسألة الفلانية، كما ضربت الأمثلة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، رأى أو لم يرى، الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك. كل ما كان معجزة لنبي يصلح أن يكون كرامة للولي، هل هذا صحيح شرعا؟ كل ما كان معجزة، لا، هناك معجزات للأنبياء لا يمكن أن يعطاها غيرهم، كما قلنا إذا كان لم يعطى بقية الأنبياء مثل هذه المعجزة كيف؟ وإلا فتعلمون المترتب على هذا إيه؟ عارفين المترتب على هذا إيه؟ البدوي. البدوي امرأة عندها طفل وحيد تربيه، مات، راحت للبدوي، قالت يا سيدي أحمد الولد مات، قال لها بعدين، قالت أنت عارف إن ما حدش غيره، قال لها خلاص ما يهمكيش هنجيبهولك، خلي بالكوا مات يبقى هنجيبهولك. طب وبعدين؟ وبعدين قال لملك الموت هات الولد، مش جايب الولد، هات الولد، مش جايب الولد، هات الولد، مش هجيب لك الولد. صعد ملك الموت، صعد هو وراه، ودبت خناقه بين الاثنين، نتش الكيس او الزكيبه اللي فيها ارواح من ماتوا في ذلك اليوم، فنزلت انفرطت، راحوا متبعثرين، كل روح رجعت الى ايه؟ الى جسدها كرامه لسيدها. فالقاعدة التي تقاعد، كل ما كان معجزة لنبي يكون، لا يعني هنقول لهم يترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها ضلال مبين، يترتب عليها ضلال مبين، هذا لم يحدث بالتأكيد. وعيبة على الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه أنه ذكر هذا في كتابه ولم يعلق عليه، ذكر هذه ضمن قصص ذكرها وخرافات باسم المعجزات أو الكرامات للبدوي في كتابه ولم يعلق، عيبة عليه ليس مجرد النقل ولكن عدم التعليق على ما نقله. الحجة لما تيجي تسأل واحد يقول لك والله أنا ماشي عن غيري، ده مش كلام أنا، طيب وأنت بتنقله ليه؟ أحد أمرين، إما أن تقبله معتقدا إياه مقتنعا به فتسكت عليه، وإما أن تكون غير مقتنع فهتعمل إيه؟ تعلق، لابد أن تبين للناس صحيح ولا غير صحيح. طيب ما الحكم على الآخرين أشخاصا الجماعات، هل هو فرض كفاية أم أنه مباح؟ وهل يشعر المسلم التوقف؟ وهل يجوز التقليد في الحكم على الآخرين؟ الحكم على الناس ليس المقصود الحكم وإنما المعرفة، تعرف المبتدع لتجتنب بدعته ولتنصحه كما قلنا وتدعوه لتجتنب البدعة، عرفت أنه مبتدع هتقول لي ممكن اعرف البدعه من الكتب او من مكان اخر، ليس لازم ان اعرفها منه، صحيح، لكن اذا عرفت انه مبتدع فتتحرك الى الخطوات التي قلناها، هتعمل ايه؟ ها؟ تلين له الكلام، تحسن له في إذا استطعت إحسانا ماديا، فإن القلوب تتعبد لمن يحسن إليها، صحيح؟ هذا هذه فائدة الحكم. التقليد في الحكم على الآخرين، المقلد هيحكم ليه؟ المقلد لماذا يحكم؟ هو يكتفي بأنه يسمع أن فلان هذا مبتدع، إن كان طالب علم وإن كان الثاني عنده علم يحذر من بدعته هذه، وقد حتى لا ينخدع بعلم الشيخ، حتى لا ينخدع بإيه؟ بعلم الشيخ، يعني ممكن يتلقى عنه العلم مع انتباهه إلى أن هذه بدعة، أن هذه بدعة عنده فهو سيجتنبها. وكثير من في فترة من الفترات من مقرئي القرآن كانوا درويش، وأخذنا عنهم القرآن والقراءات مع معرفتنا أنهم درويش، يبقى أنا هخلي بالي كويس من كلامه، بيكلمني في العلم الذي أخذته عنه، أهلا وسهلا على عيني والله، بيكلمني في حاجة تانية بعتبر أنني ما سمعتش حاجة، خلاص يا إخوان، ومش حاطين حرب بيني وبينه، لأنه شيخ، وربما لا يسمع لي، وربما وأنا طالب صغير عنده، ربما لا يسمع لي، واضح يا إخواني؟ هذه فائدة معرفة البدعة. هل الحكم على الجماعة من خلال المنهج المكتوب كليا أم أغلبيا؟ ما معنى هذا؟ يعني قلنا لا يمكن أن تكون هناك جماعة منهجها كله بدعة، مستحيل، وإلا فمحكوم عليها بالموت من أول لحظة، أو تؤد قبل أن تولد، تؤد قبل أن تولد، مستحيل، وإلا ما اتبع الناس مهما كان فيه من الضلال لابد من وجود أوجه للحق أو أوجه للخير والصواب، واضح يا إخواني؟ فأنت تحكم على المنهج، تقرأ المنهج كاملا، فإذا وجدت فيه بدعة من البدع، وتكلم عن هذا ابن حزم في الفصل، قال يعني إذا خلى الرجل من شك الصحابة من القول بعصمة الأئمة ومن القول بالبداء ومن القول بأن القرآن زيد فيه ونقص، فهو ليس رافضيا حتى وإن كان تحت رايتهم، أو أعلن عن نفسه أنه رافضي، خلاص يا إخواني، خلاص. إذن بنقول إيه؟ بنقول أنت هتقرأ المنهج كاملا في بدعة عقلية، يبقى إيه؟ يبقى الجماعة مبتدعة قامت أساسا على بدعة، واضح الكلام ولا غير واضح؟ طب هتقول لي ده عندهم أوجه خير، أقول لك لابد من أوجه الخير، هذه لابد منها، وإلا فإن الجماعة تموت قبل أن إيه؟ أن تولد. قول أهل السنة في الخلاف في باب تأويل صفات الرحمن سبحانه وتعالى من أي أنواع الخلاف، أهل السنة والجماعة هم المتبعون لسلف الأمة، السلف لا يؤولون ويقفون من المؤولين موقف الدافع لهذا الدافع الممانع لهذا التأويل، ولو كانوا يأخذون عنهم بقية العلوم كما قلت، لكن لا يرفضونهم في تأويلهم ولا يوافقونهم عليه. في الأزهر يدرس في العقيدة أن هذا السنة، نعم. لا، الاستواء بمعنى العلو هو الاستواء، هذا ليس تأويل. لا لا لا، هو بيقول لا، ما قول أهل السنة في الخلاف في باب تأويل الصفات ومن أي أنواع الخلاف؟ كده ده السؤال. فنقول انهم ينظرون الى اهل السنة. والسؤال الاتي جاء بتوضيح لعله الذي يريده السائل في السؤال الاول. يقول في الازهر يدرس العقيدة ان هذا السنة والجماعة تتكون من الاشعار والماتريدين، ونسمع كثيرا من طلبة العلم وكذا العلماء كأنهم يخرجونهما من اهل السنة والجماعة ولا يدخلونهما في فرق الضلال، بل يصح أن نقول إنهما من أهل السنة والجماعة إلا في بعض المسائل العقلية كالأسماء والصفات، نرجو التوضيح. هو في الحقيقة الكتب التي تدرس الأزهر يقولون أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، ليس الأشاعرة والماتريدية لا، وإنما إلى السلف والخلف. السلف عندهم كما يدعون أنهم يفوضون معاني الصفات، والسلف لا يفوضون معاني الصفات وإنما يفهمون معاني الصفات ويسلمون بمعانيها الحقيقية، وإنما يفوضون كيفيتها إلى الله عز وجل. فالتفويض ليس في المعنى وإنما في الكيفية. واضح الكلام؟ هذا أولا. ثانيا الخلف يقولون يؤولون النصوص التي فيها مشابهة للحوادث بما يليق بالله عز وجل، ثم يعقبون على هذين القولين أو على هذا القول بأن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. ورد على من يقول هذا القول بأنه أولا هو الذي قال ذلك لا يعرف منهج السلف وتجنى عليهم، ثانيا هو لا يعرف منهج الخلف وزكاه بدون وجه حق. وهذا كلامه يوجد على فكرة في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في كتاب التوحيد، في أول كتاب التوحيد من صحيح البخاري. واضح يا إخواني؟ ثم يقولون والخلف ينقسمون عندهم إلى الأشاعرة والماتريدية، والخلاف بينهما ليس كبيرا. الأشاعرة والماتريدية يؤولون الصفات، صفات الله عز وجل يؤولونها بما يظنون أنه تقديس لله رب العالمين، وأهل السنة والمتبعون منهج السلف لا يوافقونهم على ذلك. من هو الجاهل الذي نحكم عليه بالجاهل؟ هو الذي يعرف الحق ويتجاهله؟ لا، الجاهل الذي لا يعرف الحق. كيف يعرف الحق ويتجاهله؟ ليس جاهلا، هذا متجاهل. وهناك فرق بين الجاهل والمتجاهل. لا حرج، يعني اللي عنده سفر أو يريد أن ينصرف لا حرج عليه ينصرف. أم هو الذي لا يريد أن يسمع ولا يتعلم؟ لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. الذي لو أنك أحسنت الكلام وأحسنت التعليم وأحسنت التلقين فإنه لن يعرض عنك وسيجلس ويسمع. أما الجاهل فهو الذي لم يعرف الحق ولم يسمع به. هل صاحب المعصية يذم أم تذم المعصية فقط؟ لا، صاحبها. نحن لم نتكلم في هذه الليلة عن المعاصي، فلذلك السؤال في غير موضوع المحاضرة، كلام عن البدعة. والبدعة أخطر من المعصية، أخطر من أكبر الكبائر. واضح؟ البدعة أخطر من أكبر الكبائر طبعا ما عدا الشرك. واضح ولا غير واضح؟ لماذا؟ لأن المعصية يعرف أنه يعصي، فإذا قلت له تب إلى الله يقول لك أتوب أو ادعو الله لي. صحيح؟ أما المبتدع فلا تستطيع أن تقول له تب إلى الله من بدعته، يقول من أي شيء أتوب؟ يقول لك تب أنت، ها؟ يقول لك تب أنت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد في فهم النص. في زكاة الفطر عندما نقول إنه لا اجتهاد مع النص والأولى إخراج الزكاة من غالب قوت البلد، يقول المخالف إنما عين النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا محددة ولا يجوز العدول عنها لغيرها، وإذا عدلت عنها فهذا اجتهاد مع النص، فهذا اجتهاد مع النص. نحن نقول اجتهاد مع النص، الاجتهاد في فهم النص مطلوب، الاجتهاد في فهم النص مطلوب، ولا حرج في هذا الاجتهاد، ولا حرج في هذا الاجتهاد. عندما نقول الأولى أن تخرج الزكاة عينا كما هو قول جمهور الفقهاء معتمدين على ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قاسوا بقية الأطعمة على المقومات التي ذكرت في نص الحديث. والإمام أبو حنيفة والإمام البخاري صاحب الصحيح والخليفة عمر بن عبد العزيز، انتبهوا، ثلاثتهم أجازوا القيمة نقدا أجازوا قيمة إخراج قيمة زكاة الفطر نقد دم بناء على ماذا؟ قالوا بناء على المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر قال أغنوهم عن الطواف، أغنوهم عن الطواف إذا كبر. فهذا الاجتهاد لا بأس به ولا حرج عليه، لكن عندما نفتي نقول إيه؟ نقول الأولى الأفضل الأحسن لزوم النص، لزوم ظاهر النص. واضح يا إخواني؟ ما هو الرد حول قول وشبهة فشل الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لهذا الطائف؟ الأصل يا إخواني ألا تأذنه لهذا القول ولا يحتاج إلى رد، يعني هذا قول يحمل في طياته رد، قول مردود على صاحبه. والكلام الذي استتبعه من أن الإسلام تجربة مش معجزة، تجربة شخصية، الإسلام تجربة، والله ربنا تعالى، والله لو اعتقدنا ذلك ربما نخرج من الإسلام ونحن لا ندري ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام تجربة ولا وحي رب العالمين إلى رسوله صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين؟ وحي ولا تجربة؟ ما يقول يا أخي نقول مثلا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء السابقون علماء السلف، ولذلك نحن نقول فهمهم منضبط وعباراتهم منضبطة، فهم السلف منضبط وعباراتهم منضبطة. أنت لما تقول إيه أنا رحت أدعو الناس في قرية من القرى وضربوني، يقول لك والله أنت لست أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رحت ضرب. ولا نقول جربوا يا اخوانا ولو فشلتم ما تزعلوش عشان الرسول فشل، ينفع؟ اضبط ايها الداعيه، ايها الداعيه اضبط الفاظك بالفاظ السلف. نحن في دائما اقول لكم وانا بنراجع في المجله في عبارات عربية لكن محدثة لم يستعملها السلف، بنحاول نغيرها عشان تبقى المجلة قديمة. لا، ليس هذا هو المقصود، نحن نريد أن ألفاظ السلف وعبارات السلف نحافظ عليها ونحفظها ونتعلمها ونتكلم بها، ونتكلم حتى لا نضل من حيث لا ندري، حتى لا نضل من حيث لا ندري. ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والاستحسان نرجو الإفادة؟ الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة فرق كبير جدا، وأظن أني نبهت على ذلك قبل ذلك لكن ربما الكثيرون لم يسمعوا. الإمام النووي رحمة الله عليه عد أنه تأليف الكتب الإسلامية سماها بدعة وقال إنها بدعة مستحبة، وهذا الكلام غير صحيح، هذا داخل في المصلحة في المصالح المرسلة. جمع القرآن على عهد الصديق رضي الله عنه، مصلحة المرسلة ولا بدعة؟ مصلحة المرسلة، مصلحة الأمة، مصلحة الأمة في أن يصنع هذا الشيء الجديد الذي لم يصنع من قبل، هذه مصلحة الأمة، مصلحة الأمة. لكن مصلحة الأمة في أن يقام احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أي مصلحة في هذا؟ أي مصلحة في هذا؟ هل من مصلحة الأمة أن تحتفل بالمناسبة أن تحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنا أمس كنت أتكلم مع بعض أقاربي فمتدروش هو بيقول لي بقى أنا يعني مناسبة كويسة إنك أنت جيت عايزين تتكلمنا عن المولد، قلت له طيب نفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نهجن على موت ما لأنه مات في نفس اليوم؟ أيهما أولى بقى نفرح بمولده ولا نهجن على وفاته؟ لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. هو طبعا يعني حافظ كويس حاجات كويسه، فنقول لم تصب الامه بمصيبه اعظم من موت الرسول. قلت له احسنت، ده كلام في غايه الروعه، لكن المطلوب منا ايه؟ نفرح بالرسول ولا نحزن عليه ولا نقتدي به؟ بس هذا نقتدي به. يبقى قال لما توضا قال هذا وضوء وضوئي ووضوء الانبياء قبلي. يعني ايه؟ يعني تعلموه. ولما صلى قال صلوا كما رايتموني اصلي. ولما جمعهم في المنازل قال ايها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني. يبقى مطلوب اقتداء حذو الخذة للخذة. لقد من الله تعالى علي بالتوبة من المتصوفة، فهل يجوز المصاحبة والكلام معهم أو الاتصال بهم؟ ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. طيب، إن كنت تخالفهم وتصاحبهم من أجل أن تتودد إليهم ليسمعوا منك هذا أمر طيب، وضربت مرة مثلا بحدث حدث معنا في المجلة، الشيخ معاوية من سنتين أظن أو لعله في العام الماضي، لعله في العام الماضي مثل هذه الأيام، كان كتب عن الاحتفال بالمولد والبدع والمتصوفة والغلو واللي واللي واللي واللي، فإذا بعدها يأتيه خطاب على المجلة شد وشد ويا ضال يا وهابي يا اللي مش عارف ايه، شب شب وربما شبه وشب اباه. اخبرني الخطاب بعد شويه، بقول له فين الخطاب؟ قال لي رئيس التحرير مزقه ورماه في سله الايه؟ المهملات. قلت له لا هاته لزقه. قال لي وبعدين؟ قلت له هاي مش كاتب لك اسمه؟ قال لي وعنوانه؟ قال لي. قلت له بعت الخطاب. الكلام للدعاء خلوا بالكم كويس. قلت له بعت له خطاب. قال لي بعت له خطاب اقول له فيه؟ قلت له قول له احنا اخوه ونحن ما اردنا الا الحق ونحن ندعوك الى الحق واحسن في الكلام. قال لي والله ذكر. وجاب الشفرتون اللازق الشفاف ده وراح ملزق الخطاب وخده البيت، وفعلا صفر له خطابا رقيقا جميلا وارسله اليه. بعدين جاءه الرد عن طريق التليفون، قال لي والله حوالي 50 دقيقة يتكلم ويبكي في التليفون. وقول لي انت ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ وانا كنت بمدحك ان انا كنت بشبك وبشب ابوك واللي خلفوك. ايه العظمة دي؟ ايه الاخلاق دي؟ دي فعلا اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التي تعلمتموها منه. دي في الاخر قال لكن اعذرني ابويا شيخ الطريقه وانا مكلف ان انا افرش للناس وموظف في يعني ما هوش صبي صغير موظف، لكن طبعا صولجان وسيطره ابيه عليه ولما افرش لهم واستقبلهم وارسلهم الشيشه واخدين بالكم اي نعم، فاعذرني وادعو لي ان ربنا يفرجني من هذا الهم الذي انا فيه. فدي كلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة. نحسن يا اخواني الذي كان يخالط، نحن كنا نخالط وكنت بطبل بيدي وضمر، خلوا بالكم وماشي معك. لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى تاب علي من قريب، من قريب من قريب يعني ليس قريب هذه الايام، لا من بدري شوية. والوالد رحمة الله عليه ظل بعدنا فترة، ثم أراد الله سبحانه إذا أراد الله أمرا يسر له سبله وأسبابه، فانصرف وحسنت عقيدته وعباداته والحمد لله ومات على خير. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولأموات المسلمين. هل فهم السلف هو إجماعهم؟ لا، ليس بلازم الإجماع، ليس بلازم الإجماع، لكن جمهور الصحابة قال، جمهور السلف قال، فقولهم معصوم. قولهم ايه؟ معصوم. مقصود بالقاعدة التي ذكرتها، الأمر كما كلما ضاق اتسع. لا لا، اسألوا أهل أصول الفقه، الأمر كلما ضاق اتسع. اسألوا مدرس الأصول، مش في مدرس الأصول عندكم؟ طيب، هل زيارة مقام الحسين حرام؟ وهل هناك في الحقيقة أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وزينب رضي الله عنها وأرضاها ولو كان في قبر للحسن الحسن رضي الله عنه وارضاه لم يأتي أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصر ودفن فيها إلا امرأة واحدة فقط. أظنها نفيسة، أظنها نفيسة لأنها كانت في عهد الإمام الشافعي لما كان هنا في مصر بس. ها؟ نعم سكينة، إن كان سكينة يبقى الخبر عن أنا لا أذكر بالضبط واحدة منهما. المهم فلا الحسين جاء إلى مصر ولا زينب جاءت إلى مصر، وإنما وحتى لو جاء وحتى لا أنا أقول أولا القبور هذه قبور وهمية ليست على شيء. ثانيا لو فرض أنه الضريح تحته جثة، نحن أمرنا بزيارة القبور صحيح؟ العلة تذكر الموت. أنا بقول لك بقى أيها العاقل لما تروح لمقابر وتلاقي مهجورة ومتهدمة هتتذكر الموت وتتذكر مصيرك أنك عما قريب أو بعيد ستكون تحت الأرض والأرض منهارة عليك زي دول، يبقى دي الموعظة. ولا تروح كده في زركشة وحرير وأنوار ليه هتذكرك بالموت؟ ها؟ لا لا ما هو في نكتة حصلت يعني مش نكتة، وأخونا باكستاني متزوج مصرية فجاء إلى زيارة أرحامي أو أصهاري هنا. المهم أنا ما أروح أشوف الحسين بيعملوا فيه إيه، فذهب إلى هناك فوجدهم يطوفون، الكل يطوف مش الطفل، الكل يطوف الصغار والكبار. فهو تعمد أن يلف بالعكس من الشمال لليمين. قال فإذا رجل من طبعا من السدنة معه خرزانة طويلة كده على طويلة على ظهره نزل بيقول له يا حمار الطواف من اليمين يا حمار. فالتفت إليه وقال له أنت الحمار، ما في هنا كعبة عشان أطوف من اليمين، دي مش كعبة عشان أطوف من اليمين. نسأل الله أن يهدي المسلمين. طيب في بعض الكتب التي ذكرت تعاريف للإيمان يقولون الإيمان هو التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا التعريف صحيح؟ وهل يعتمد على التعاريف اللغوية فقط خاصة في الأمور العقدية؟ نحن قلنا لا يكتفى بالتعريف اللغوي، لا بد من معرفة الشرع والاصطلاحات الشرعية. هل العصمة للأنبياء في الصغائر والكبائر؟ أنت عارف أن دي مسألة اختلف فيها أهل السنة أنفسهم. فسؤال هام أرجو الجواب. أدرس في جماعة الأزهر، أسأل الله أن ينقيها من كل ما لا يرضي، آمين. عندنا الأساتذة يقولون أن الأزهر أشعري من الأشاعرة، فكيف نرد عليهم؟ لا هو هذا واقع، قولهم الأزهر أشعري هذا واقع والذي يدرس. لكن أنا أطمئنكم أنه في معظم كليات الأزهر في القاهرة وفي الأقاليم أصبح هناك أساتذة من ذوي الفهم الصحيح لعقيدة أهل السنة والجماعة ويقومون بواجبهم خير قيام، حتى ولو فرض عليهم تدريس شيء من الأشعرية، فلو فرض أنه فرض عليه شيء من ذلك فيعلم الطلاب أن هذا يدرس بالامتحان فقط والحق هو ما يدرسه. ولعل البعض منكم رأى ذلك وشاهده، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يعصمنا من الخطأ والخطر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشكرا.